ولما كانت الحلقة 72 بعد 100 وفيها الليلة التالية، اتخذ شهريار الملك مجلس الليلة الماضية، وإن هي إلا لحظة أو تكاد، حتى أقبلت شهرزاد، فقام الملك إليها وأخذ بيديها وأجلسها في موضع العناية، وجعلت تستكمل الرواية وتنهي له الحكاية. بلغني أيها الملك السعيد ذو الرأي الرشيد أن الأميرة مانجو لما علمت أن شملان وقع في أسر ملك الجان غرقت في نحيبها على حبيبها، وصممت أن تقتحم القصر ولو شاركت حبيبها في الأسر. وما كادت الأميرة تقتحم قصر جلبهار حتى زلزلت الدار، وخرج من كل جدار ألسنة من النار، فصعقتها النيران وخنقها الدخان، وقضت الأميرة شهيدة مبرورة، وارتفعت روحها إلى السماء مع الشهداء. كل هذا يا مولاي مما يرويه الفتى شملان للملك دندش ووزيره حرنكش، لما غضب ذلك السلطان على شملان ثم وعده أن يغفر زلته ويمحو إساءته إذا حكى له حكايته. وكان شملان يحكي للسلطان وجميع من بالديوان، ودموعه تجري على خديه وهم مقبلون عليه يستمعون إليه. هي كده الدنيا زي الغزية، ترقص عند كل واحد شوية. وبعدين يا سيد شملان، اللي حصل يا مولانا السلطان ان الجان لما عرفوا ان الأميرة مانجو ضحت بروحها وبطل السحر بسببها، دقوا طبول الحرب، وقام الشعب عشان يقتلوا جلبهار في أسره ويخلصوني من أسره ويخلصوا هم من شره. وراح جلبهار في دهية ما تحملش في ايديهم ثانية. قبضوا على الوزير عبد النار. عبد النار قبضوا عليه. روحوا بالعجل هاتوه، اوعوا تموتوه، هو اللي حيدلنا على شملان. بس اياك ما يكونش جلبهار قتل شملان. ادخل يا عدو النار. دلوقتي بس عرفت الرحمة. فين الصبايا اللي خطفتها؟ جلبهار هو اللي كان بيأمرني، واموال الشعب اللي نهبتها، كل حاجة كان بياخدها مني. اي في حاجة عاوزين نعرفها؟ كل حاجة هقولها، بس ارحمني، كل اللي حصل مني غصب عني. جلبهار كان بيأمرني ولو خالفت امره يقتلني. طبعا هيقول كده. المهم كان فيه اسير هنا شملان. اديك عرفته حي ولا قتلته؟ شملان اهو قدامكم. فين؟ مين هو؟ فين القرد اللي قدامكم ده؟ هو شملان. هو جلبهار سحره الملعون رصده. ومين هنا يفك الرصد؟ عبد الصمد. يا عبد الصمد، يا عبد الصمد، يا عبد الصمد، تعال يا عبد الصمد. الملك لله الواحد الاحد. تعال احد احد. شوف يا شيخ عبد الصمد، ايه القرد ده؟ هو فين؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يا كاشف يا معين. الله، ده مش قرد، ناولني طاسة المية دي. اتفضل. هيا حق سر المية والقدرة الأزلية، اخرج من الصورة الإردية إلى صورتك الحقيقية. اخرج اخرج. أشهد أن لا إله إلا الله. شملان رجع تاني إنسان. شملان شملان الحمد لله على سلامتك يا شملان. الحمد لله على سلامتكم أنتم. الحمد لله على سلامتكم أنتم. أنت عرفت يا سيد شملان إن يعني أنا شفت كل حاجة يا عمي، شفت بعيني وسمعت بودني. البقية في حياتك يا ابني. مانجو ما ماتتش يا عمي، مانجو بتجري في دمي، مانجو عايشة في قلبي. يا ابني احنا ما نقدرش نكافئكم، احنا ما نقدرش نرد على جميلكم، لكن في حاجة بسيطة هقدمها لك. تاج الملك جو البهار. تاج الملك جو البهار؟ التاج يا سيدنا. هات، اسمح لي احط التاج على جبينك. لا لا لا لا لا لا، بس استنى يا عمي. اقسمت بعزة الله لازم ينحط على جبينك. انا يا عمي انا اقسمت. طيب انا حنفذ لك يمينك. النصر للسلطان شملان. النصر للسلطان شملان. السلطان شملان. النصر للسلطان شملان. وعشان ااكد لك يمينك كمان هاصدر امرين باعتباري سلطان. امرك يا ملك الجان. اول حاجة تفتح قصور الملك البهار ويفرج عن الصبايا اللي كانوا عنده سبايا. ده الامر الاولاني. والامر الثاني ارجع بلادي. ايه ازاي مولانا السلطان؟ ليه بس يا مولانا؟ اتفضل تاج بلادكو يا عمي، انتوا اولى مني. ليه بس يا ابني؟ اذا كنت عايز تكرمني رجعني بلادي اعيش مع امي. طيب يا مولانا السلطان، انت هترجع بلادك وتلاقي قصرك وجميع اموالك. ده غير الاموال اللي هنحملها لك. متشكر يا عمي. مين بقى اللي هيوصلني؟ فين الجن الطيار؟ انا يا سيدنا في الانتظار. تاخد جميع الاموال اللي في قصر جو البهار وتطير بالسلطان شملان. في الحال اتفضل يا مولاي السلطان. اتفضل. مع السلامة يا شملان. مع السلامة. اللي جالنا الراجل شمعون رهن القصر اللي حلتنا، والنهارده بيهددنا عاوز يطردنا. احنا خلاص صفت ارمى. انا مش قلتلك ان شمعون حيغشك؟ كل ده من وشك. ليه بس يا ست؟ انا بتشائم منك. يلا امشي من هنا، ملكش مكان عندنا. ليه تكسري بخاطري؟ يلا امشي. انا ما عملتش حاجه طول عمري. يما الله، معتوق ماله ده؟ الحقيني يا اما الحقيني. ايه تاني؟ ست مبروكه. ستي ستك. اسكت يا بنت يا مبروكه. اوزه مني. ايه اللي حصل؟ شملان وصل. شملان. شملان. ايوه شملان رجع تاني، والقصر اللي كان والعبيد والدنيا والمداني. قوم يا ست مبروكة تعالي. استني اما اجي معاكي. ربنا على قد نيتك اداكي. ستي يا ستي مبروكة. الوقت بقت ستك. انت بتاخدي على خاطرك. ما كنت خدمتك. ده احنا اللي خدمين. ابعدي عني، حد الله ما بينك وبيني. اوعي سيبيني شملان ابني حبيبي. ومن يومها لغاية النهاردة عايش مع أمي. أفتكر انتصار الشعب هناك يروح همي، وأفتكر الأميرة مانجو أرجع لحزني. عشان كده عملت لنفسك يومين، يوم تبقى فرحان ويوم تبقى حزين. لأن الدنيا بوشين، لكن استفدت من اللي حصل درسين. أول درس إن الحياة من غير عمل زي الحياة من غير أمل. يعني طلقت الكسل؟ ما سمعتش اللي حصل. والدرس الثاني؟ إن الخير ما يوصلش للشر، ولا الشر يوصل للخير. والحكاية دي يا ابني بقالها كتير؟ ثلاث سنين. ثلاث سنين. أنت يا ابني غلطان. ليه يا مولانا السلطان؟ لازم تتجوز يا شملان. أنا ما حبيتش غير مانجو ومش هحب غيرها. ليه يا شملان؟ ده حرام. مش ممكن يا مولاي، بس مين؟ ايه ده؟ مين ده؟ ابو تراب. ابو تراب هو ده ابو تراب؟ ابو تراب اجيب من التراب واحط في التراب. شملان ربنا خد منك وبيديلك، ليه ما تمدلوش ايدك؟ انا قلبي مات يا عمي. الحب يحييه يا ابني، مش يمكن لما تتجوز واحدة ربنا يجعل بينكم رحمة ومودة؟ ليه بس؟ ليه؟ انت سمعت الملك دندش هيقول ايه؟ انا بعرض عليه بنتي. مولاي انت من دلوقتي هتكون ولي عهدي يا حرنكش. امرك يا مولاي الملك دندش. ارفع الستار المزركش. ابويا. الله، مانجو. مانجو للدرجة دي تشبهها؟ مش ممكن دي تكون واحدة غيرها. حتى ضحكتها، صوتها، نظرتها. دي بنتي الأميرة نرجس. هي الأميرة مانجو بعينها. شفت ازاي ربنا بيعوض عليك وياخد منك ويديك؟ مانجو أنا كنت قاعدة ورا الستارة وسمعت حكايتك وحكايتها، ويسعدني أني أكون في نظرك شبهتها. طيب تسمحي لي أسميك مانجو؟ شملان. مانجو. وأقيمت الأفراح والليالي الملاح، وعاشوا في الثبات والنبات، وأخلفوا صبيانا وبنات، إلى أن أدركهم هادم اللذات ومفرق الجماعات. فسبحان الحي الذي لا يموت، ومن بيده الملك والملكوت. وهنا أدرك شهرزاد الصباح، فسكتت عن الكلام المباح. وبهذا تنتهي الحلقة 72 بعد 173 من ليالي ألف ليلة، يكتبها طاهر أبو فاشا ويخرجها محمد محمود شعبان.